هناك الكثير من الأمور التي توفر لذة وفي الوقت نفسه تأتي بأجر. يعني كثير من هذه الفيديوهات فيها آثام، إن لم يكن فيها آثام فيها إسراف في التفاهة. يعني اليوم كثير مما نجلس مثلا جالسنا فتحنا البخاري قال لك والله المسلمون يقتلون، الناس طلعت للقمر، مش عارف إيش بقى. أحدهم يعني يقول يوم المشايخ تشيل تسحب كفان ما تسحب شوت، وهذا الرجل اللي يقول هذا الكلام هو مجرد يعني الآن تابع لامرأة زوجة واحد أكبر داعية علمانية متوحشة في الخليج، هو تابع لها، تتصل عليه وتعطيه توجيهات ويعرفها على بعض الشخصيات اللي تدعمها سواء شخصيات ملحدة أو علمانية، وهو لا هو ملحد ولا هو علماني لكنه صبي. فقديما كان يقال لنا هذا الكلام، قال لنا والله أنتم لماذا وكذا. ثم اليوم نجد كثير من شبابنا يشتغلون بتفاهة، ما في حتى أجر أخروي. طيب فأين الناس وصلوا القمر؟ وأنت راح تصل للقمر من خلال تحدي مش عارف إيش، وتحدي أكل الكذا، ولا ما يوديك القمر حاجة تافهة، لا القمر ولا يوديك الجنة واللي يقربك من رب العالمين. فهناك نقطة مثلا، يعني أول شيء مفهوم اللذة في أمور يعني قديما لما كانوا يتكلمون فيها حتى بعض الفلاسفة أو غير ذلك، تكلموا عن لذات مثل لذة المعرفة، أنه أصلا الناس قديما كانت تقرأ وكانت تبحث لذة المعرفة، لذة التعرف على هذا الكون. طيب نحن عندنا في الإسلام الأمر المعرفة بحد ذاتها إذا كانت بنية حسنة عبادة، في الشرع عبادة. يعني أنت تستلذ وتفرح كلما تعلمت شيئا جديدا، وفي الوقت نفسه أنت تقترب من الله ويكون لك أجر في الآخرة. يعني كما يروى عن خليل بن أحمد قال سرني العلم 3 مرات حين تعلمته. وحين علمته، يعني وحين أوجر عليه. فهذه حياة، فهناك نوع من مثل هذه اللذة الرائعة واللي فيها أجر أصلا. طيب حتى لذة المعرفة العادية، ناس مثلا تقرأ في الشعر، تقرأ في اللغة، كثير منهم لا يكون له نية، مع أن ينبغي أن يكون له نية، يعني أن يربط حتى يكسب أمر الدنيا والآخر، يستلذ ويستفيد، عقله يكبر، يبدأ يفهم الدنيا بشكل أفضل، يستخدم هذا الأمر في حياته، ليست لذة آنية، ولذة آنية وعلى شيء تافه ستمل لاحقا، ولذة آنية ولذة مشوبة بكثير من الخلل. يعني والله تفاهات، تجد شاب فاتح قناة في اليوتيوب المتابعين أصبغ شعرك كل برتقالة بقشورها مش عارف إيش، وهو قاعد يسوي وشغال مشاهدات 2 مليون 3 ملايين، شنو يعني بالله، شنو ما الذي انتفعنا بهذه؟ يعني هذه مخدرات، يعني فعلا نحن بحاجة، أنت بحاجة إلى أيضا. هناك مثلا لذة، يعني زيادة عن لذة المعرفة قبل هذا، لذة التواصل مع الله تبارك وتعالى. ترى ما في يعني مفهوم أنك الله المستعان علاقتك مع الله تبارك وتعالى لازم تكون مبنية على يعني على ثقل أبدا. ليش الناس تتصوف؟ ليش الناس تترهبن؟ ليش أنت لا تظن أنه حتى الذي يغلو ويغلو ويترك المباحات، أنت لا تظن أنه تركها وهو متألم، هو وصل إلى شيء عظيم. أنت اللذة لو وصلت لها ستجد أن الأمر يستحق، لولا لكن فقط قيد الأمر باتباع السنة. شلون الشيطان ضحك عليهم ووصلهم لمرحلة أنهم يتركون حتى المباحات؟ لأن في لذة عظيمة بمثل هذا التواصل، حتى لذة العلاقة مع الأبناء والأقرباء وكذا، والتواصل مع البشر، وأيضا واللذة المباحة في العلاقة مع الزوجة، علما أن العلاقة مع الأنثى أوسع من علاقة مع زوجة، وعلاقة مع أم، علاقة مع أخت، علاقة مع كذا، علاقة. يعني قديما السلف كانوا يتكلمون عن لقاء الإخوان على أنه من مما بقي من ملذات الدنيا، التلاقي بين الإخوة والحديث وغير ذلك.